يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم بما يتسلط به هذا إبليس اللعين الرجيم بسحرته من الملدة والعفاريت الذين يتسلطون بسحر الوسواس والوساوس على عبادك يا عظيم الذين يتسلطون على عبادك بسحر الوسوسة والوسواس يا حي يا قيوم العليم بهؤلاء الملايين الذين يتسلطون على عبادك والذين يتسلطون على المغربين والمغربات بالوسوسة يا عظيم كادوا لهم بأسحار الوسوسة يا عظيم اللهم يا قدير يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم الأعظم يا قدير ندعوك أن تبطل أسحار الوسوسة يا عظيم التي تسلط بها على عبادك يا قدير وحرق وتدمير كل ساحر وسواس عليم بسحر الوسوسة يا قدير اللهم يا قدير أبطل سحر الوسوسة الذي تسلط به على عبادك وإمائك وعلى المغربين والمغربات اللهم يا قدير أبطل سحر الوسوسة بأن الأذى الشيطان لا شفاء منه اللهم يا قدير أبطل سحر الوسوسة بأن الأذى الشيطان لا شفاء منها اللهم يا قدير أبطل سحر الوسوسة بالبعد عن الرقى الشرعية اللهم يا قدير يا عليم أبطل سحر الوسوسة بأن العلاج من المس الشيطان عند الروحانيين اللهم يا قدير يا عليم يا خبير أبطل سحر الوسوسة بالخوف من المستقبل الذي ينتاب عبدك وأمتك يا عليم اللهم يا قدير يا خبير أبطل سحر الوسوسة بأن أمتك هذه لن تتزوج اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر الوسوسة من الشيطان العاشق الفاسق اللعين. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر الوسوسة المسلط من العفريت العاشق الفاسق. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر الوسوسة بأن البيت مسحور بالرغم من وضع سورة البقرة والتحصين. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر الوسوسة بأن البيت فيه شياطين بالرغم من وضع سورة البقرة والتحصين. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر الوسوسة للوالد بأن لا يرقي أولاده وزوجتها. اللهم أبطل سحر الوسواس يا قدير. اللهم أبطل سحر الوسوسة للراقب أن لا يتابع الحال. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر الوسوسة من الشكوك والظنون. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر الوسوسة يا قدير وسوسة الشياطين في الأحلام والمنامات. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر الوسواس الشيطان على المريض الخائف يا قدير. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر الوسواس الشيطان على المريضة الخائفة. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر الوسوسة في العبادات يا قدير. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر الوسوسة المسلطة على المعالج المبتدئ. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر الوسوسة للراقي بعدم الذهاب إلى إبطال الأسحار يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر الوسوسة للمريض بأن الساحر يجدد له الأسحار. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر الوسوسة يا عظيم للمريضة بأن الساحر يجدد لها الأسحار. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر الوسوسة للمريض بأن يمنع الراقي من علاجها. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر الوسوسة للمريضة بأن تمنع الراقي من علاجها. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر وسوسة الشيطان المريض. اللهم أبطل سحر وسوسة الشيطان المريض. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر الوسوسة من الشيطان خنزبيل. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر الوسوسة من الشيطان خنزبيل. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر الوسوسة من الشيطان خنزبيل. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر الوسوسة من الشيطان الولهان. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر الوسوسة من الشيطان الولهان. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر الوسوسة من الشيطان الخناس. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر الوسوسة من الشيطان الخناس. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر الوسوسة من الشيطان الخناس. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر الوسوسة من الشيطان داسمي. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر الوسوسة من الشيطان داسمي. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر الوسوسة من الشيطان داسمي. اللهم يا حي يا قيوم أبطل وفك عقد السحر يا عظيم التي تتم على القرين للتسلط بالوسوسة. اللهم يا حي يا قيوم أبطل وفك عقد السحر التي تتم على القرين ليتسلط بالوسوسة. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر يا عظيم. اللهم أبطل وفك عقد السحر التي تتم على القرين ليتسلط بالوسوسة. اللهم يا حي يا قيوم أبطل وفك عقد السحر التي تتم على القرينة ليتسلط بالوسوسة. اللهم يا حي يا قيوم أبطل وفك عقد السحر التي تتم على القرينة لتتسلط بالوسوسة. اللهم يا حي يا قيوم أبطل وفك عقد السحر التي تتم على القرينة لتتسلط بالوسوسة. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر الوسوسة في الصلاة. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر الوسوسة في الوضوء. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر الوسوسة بالموت المفاجئ. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر الوسوسة بالأخبار المنتظرة المفجئة. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر الوسوسة بعدم الشفاء من الأمراض الشيطانية. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر الوسوسة من الشيطان بأن العلاج بعيد. اللهم أبطل سحر الوسوسة يا قدير. اللهم أبطل سحر الوسوسة بعدم الإنجاب. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر الوسوسة بعدم الإنجاب. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر الوسوسة بعدم الإنجاب. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر الوسوسة بأن الزوجة تخون زوجها. اللهم يا حي يا قيوم أبطل وسوسة الزوج بأن زوجته تخونها. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر الوسوسة يا قدير المسلط على الزوج بأن زوجته تخونها. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر وسوسة الزوجة بأن زوجها يخونها. اللهم يا حي يا قيوم أبطل وسوسة سحر الوسوسة للزوجة بأن زوجها يخونها. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر الوسوسة بالمنامات الشيطانية المزعجة المخيفة. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر الوسوسة يا عظيم. أبطل سحر الوسوسة بالمنامات المزعجة المخيفة. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر الوسوسة بالمنامات الشيطانية بالزنا. اللهم يا حي يا قيوم أبطل سحر الوسوسة بالمنامات الشيطانية بالزنا. اللهم يا حي يا قيوم

وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون اللهم يا نور النور اللهم يا حي يا قيوم العليم البصير بما يتسلط به إبليس اللعين الرجيم بسحرته المختصين بالوسوسة يا قدير اللهم يا حي يا قيوم احرق كل شيطان مارد موسوس لعبدك هذا وأمتك يا قدير اللهم أنت العليم البصير بالساحر اللعين والشيطان المريد والعفريت اللعين الذي يتسلط على عبدك هذا وأمتك يا قدير بالوسوسة اللهم يا حي يا قيوم اللهم حرق يا حي يا قيوم كل ساحر لعين عفريت موسوس يا قدير اللهم يا حي يا قيوم احرق كل عفريت ساحر موسوس متسلط على عبدك هذا مهما كان نوع وسوسته أنت عليم بها اللهم يا حي يا قيوم احرق كل شيطان مارد موسوس يا قدير اللهم يا حي يا قيوم احرق كل عفريت ساحر موسوس متسلط على أمتك هاته يا قدير مهما كان نوع وسوسته يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم احرق كل عفريت ساحر موسوس متسلط على عبدك هذا وأمتك يا قدير اللهم احرق كل عفريتة ساحرة موسوسة متسلطة على عبدك هذا وأمتك يا قدير اللهم يا حي يا قيوم احرق كل عفريت ساحر متسلط على كل مغرب أو مغربة يا قدير تسلط عليهم بالوسوسة يا عظيم تسلط عليهم بسحر الوسوسة يا عليم اللهم احرق يا حي يا قيوم كل عفريت ساحر عقد وربط سحر الوسوسة في القرين. اللهم يا حي يا قيوم احرق كل عفريت ساحر عقد وربط سحر الوسوسة في القرين. اللهم يا حي يا قيوم احرق كل عفريت ساحر عقد وربط سحر الوسوسة في القرين. اللهم يا حي يا قيوم احرق كل عفريتة ساحرة عقدت وربطت سحر الوسوسة في القرين. اللهم يا حي يا قيوم احرق كل عفريت ساحر او عفريتة ساحرة عقد وربطه سحر الوسوسة في القرين. عقد وربط سحر الوسوسة في القرين. عقد وربط سحر الوسوسة في القرين. اللهم يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم احرق كل عفريت ساحر بسحر الوسوسة بوقف العلاج. اللهم يا حي يا قيوم احرق كل شيطان مارد وعفريت ساحر عقد وسحر عظيم بوسوسة وقف العلاج. اللهم يا نور النور. اللهم يا نور النور. إنك العليم الخبير السميع البصير العليم بالشيطان الساحر الذي تسلط بالوسوسة على عبدك هذا العليم بالساحر العفريت اللعين الذي تسلط بالوسوسة وبسحر الوسوسة على عبدك هاته يا قدير العليم يا عظيم بالسحر الذين تسلطوا على المغربين والمغربات بسحر الوسوسة. اللهم حرقهم يا عظيم. اللهم حرقهم يا عظيم. اللهم وارسل ملائكة من عندك يا نور النور وجند من جندك يا حي يا قيوم على هؤلاء العفاريت السحر العليمين بسحر الوسوسة يا عليم. اللهم ارسل على هؤلاء العفاريت السحر العليمين بسحر الوسوسة ارسل عليهم ملائكة من عندك وجند من جندك يا عظيم يحرقونهم ويدمرونهم ومساكنهم يا نور النور. اللهم انزل عليهم الخراب والدمار يا نور النور. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذ تستغيثون ربكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب

نار الله لموقدة، نار الله لموقدة، نار الله لموقدة، نار الله لموقدة، نار الله لموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. اللهم يا حي يا قيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التوام المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقتت الجامع الغني المغني المانع الضر النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور عليم بما تسلط على عبدك هذا وأمتك وهذه المغربة وهذا المغرب يا عظيم عليم بالساحر العفريت أو الساحرة العفريتة التي تسلطت عليهم بالسحر الوساوس العليم بهذا اللعين الذي تسلط عليهم بسحر الوساوس اللهم أبطل هذا السحر يا عظيم اللهم أبطل هذا السحر الذي تسلط به على عبادك يا قدير اللهم أبطل هذا السحر بقدرتك يا عظيم وحرق هذا الساحر اللعين العفريت الذي تسلط بسحر الوسوسة يا عظيم وحرق هذه العفريتة الساحرة التي تسلطت بسحر الوسوسة يا عظيم وأسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم الأعظم يا قدير أن تجعل حجابا بين عبدك هذا وبين كل شيطان وسواس حجابا بلا إله إلا الله الواحد القهار وإن أراد أي شيطان أو شيطانة أن توسوس له يا عظيم فرد إليهم وسوستهم بيد الحجاب نارا حارقة قاتلة فاقمة مدمرة يا عظيم اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم العظم يا قدير أن تجعل بين أمتك هاته وبين كل شيطان وسواس حجاب بلا إله إلا الله الواحد القهار وإن أراد أي لعين أو لعينة أن توسوس لها يا قدير فرد إليهم وسوستهم بيد الحجاب نارا حارقة قاتلة طاقبة يا عظيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد واخر دعوانا ودعواهم ان الحمد لله رب العالمين.